بها معكم لقاءنا الإيماني هذا نلتقي من الآية 12 وحتى الآية 37 من سورة الجاثية، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله الكتاب والحكم والنبوة

Yeah. فيها قلتم ما السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها.